بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم في آداب دخول الخلاء. قال رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. يكره دخول الخلاء محل قضاء الحاجة، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. إذا كان معك شيء فيه ذكر الله ينبغي لك أن تخرجه من نفسك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء محل قضاء الحاجة نزع خاتمه، نزع خاتمه من أصبعه. رواه الخمسة إلا أحمد رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب. وجاء في غير ما حديث أن نقش خاتمه محمد رسول الله، نقش خاتم الرسول مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأن فيه ذكر الله جل جلاله. قال: ورفع ثوبه. ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. لحديث أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض. رواهما الترمذي رحمه الله. قال: كلا الحديثين مرسل، وضعفه العراقي وعبد الحق، يعني في سنده ضعف. ولكن ينبغي أن يتأدب المسلم بهذه الآداب: لا ترفع ثوبك حتى تقرب من الأرض، حتى لا يرى عورتك أحد. قال: وكلامه فيه، أي يكره الكلام في أثناء قضاء الحاجة، لما رواه الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، لم يرد عليه السلام لأنه في أثناء البول، وأنت في أثناء النجاسة لا تذكر الله ولا ترد السلام. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان قضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. والمقت البغض. لا تتكلم وأنت تقضي الحاجة، فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغض ذلك. لا تتكلم وأنت في قضاء الحاجة. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. وبوله في شق كذلك يكره أن تبول في شق، إذا كانت الأرض فيها شق فيها حفرة لا تبول في ذلك المكان، لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أي الخرق، إذا كانت الأرض فيها خرق لا تبول في ذلك الخرق. رواه نعم لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أي في شق في الحفرة في الأرض. قالوا لقتادة: ما كراهة البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن، الحفر مساكن الجن، فلا تبول فيها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وسكت عليه، أي لم يضعفه رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن خزيمة وابن السكن رحمهم الله. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في خرق، ثم استلقى ميتا مات، فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. نسب هذه الحكاية وبيت هذا الشعر في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير رحمه الله. قال المعلق: ضعيف في سنده ضعف. قال: ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها، لا تمس ذكرك بيدك اليمنى ولا تستجمر بالحجارة بيدك اليمنى ولا تستنجي بالماء بيدك اليمنى، فإن اليد اليمنى للأشياء الطيبة والطاهرة، وأما الأشياء القذرة فباليد اليسرى. لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء، أي مكان قضاء الحاجة، فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ورواه أيضا أصحاب السنن رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله: باب لا يمسك ذكره بيمينه. قال: واستقبال النيرين، يعني استقبال الشمس والقمر، يكره استقبال الشمس والقمر. وجه الكراهة لما فيهما من نور الله تعالى، أو لأن معهما ملائكة عليهم السلام، والصحيح عندي أن ذلك لا يكره، لأنهما الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله تعالى. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، أي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أي اتجهوا إلى المشرق، أو غربوا اتجهوا إلى المغرب. فهذا يدل على جواز الاتجاه إلى جهة الشمس أو جهة القمر، لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله تعالى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. إذا كنت في صحراء لا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، ولا تستدبرها ولا تجعلها خلف ظهرك. القبلة يجب احترامها، فلا تستقبلها عند قضاء الحاجة إذا كنت في صحراء. أما إذا كنت في بنيان فلا بأس، ولكن ينبغي اجتناب ذلك. اتفق الأربعة رحمهم الله على ذلك إذا كان في غير بنيان، أي في صحراء، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط مكان قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، يعني بيوت خلاء قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها أي نميل عنها ونستغفر الله تعالى. أن حتى في البناء، حتى في البنيان ينبغي اجتناب استقبال القبلة أو استدبارها. فننحرف عنها أي نميل عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، ورواه أيضا الخمسة رحمهم الله. قوله في غير بنيان أي يحرم استقبال القبلة في الصحراء، أما إذا كان وراء الجدار في البنيان فلا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت أي طلعت وصعدت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين أخته رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني يقضي حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه كان وراء البنيان. متفق عليه. وروى الخمسة إلا النسائي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وقال الترمذي رحمه الله: حسن الغريب. وقال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن السكن. وبالجواز في البنيان قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وبالتحريم في البنيان والفضاء قال جمع من العلماء، منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، يعني لا يجوز استقبال القبلة سواء كان في الصحراء أو في البنيان. ولبثه فوق حاجتي، أي لا تمكث في ذلك المكان زيادة عن الحاجة، تبول وتتغوط وتقوم إذا انتهيت، لا تمكث في ذلك المكان الذي فيه النجاسة. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. لا تبول في طريق، في طريق الناس، ولا تبول في ظل نافع لعل أحدا يستظل بذلك المكان، ولا تبول تحت شجرة عليها ثمرة، لأن قد يأتي إنسان يأخذ منها. هكذا شريعتنا الإسلامية الكاملة بأحكامها ونظمها الناسخة لكل شريعة، الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، تراعي مصالح المجتمع البشري فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، أي اتقوا السببين اللذين يجلبان اللعن، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يتغوط أو يبول في طريق الناس أو في ظلهم يسبب على نفسه اللعن، لأن كل من جاء هناك ويجد هذه النجاسة يلعن، فلا تعرض نفسك للعن، لا تعرض نفسك للعن الناس، لا تقضي حاجتك في طريق الناس ولا في ظلهم. ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، أن يستجمر بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني وصححه. ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. إذا كان الاستجمار بالحجارة يذهب يذهب مكان النجاسة ولا ينتشر ولا تنتشر النجاسة في غير ذلك المكان، يكفي الاستجمار. أما إذا تلوث غير مكان الاستجمار فيستنجي بالماء. قال: واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن تكون الحجارة طاهرة منقيا، يعني يذهب الأثر، غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. لا تستجمر بالعظم، لا يجوز الاستجمار بالعظم، ولا يجوز الاستجمار بالروث، ولا يجوز الاستجمار بما يؤكل، ولا يجوز الاستجمار بشيء محترم، وكذلك لا يجوز الاستجمار بجسد الحيوان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث، روث الدواب أو عظم، وقال: إنهما الروث والعظم لا يطهران. رواه ابن خزيمة والدارقطني وصححه رحمهم الله، وروى أحمد والبخاري رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما، أي الحجرين، وألقى الروثة، لم يستجمر بها، وقال: إنها ركس، أي نجس. وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يستنجى بروث. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر. اشترط أن الاستجمار يكون بثلاث حجار، ثلاث مسحات منقية، أي مزيلة للنجاسة، وإن احتاج إلى أكثر فيكون وترا. وبه قال الشافعي وأكثر علماء الحديث، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله. قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يشترط ثلاث مسحات، إنما المشترط الإنقاء، أي إزالة أثر النجس، إزالة النجاسة. دليلنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار. الاستجمار يكون بثلاثة أحجار لا أقل. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر بثلاث، وإذا احتاج إلى غير ذلك خمس أو سبع وتر. ومن استجمر فليوتر، رواه البخاري رحمه الله. قال: ولو بحجر ذي شعب، حجر يكون له ثلاث جهات فيستنجي بكل جهة، ويسن قطعه على وتر، يقطع الاستجمار على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي رحمهم الله. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله. وقال المجد بعد سياق الحديث: هذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، كل خارج بول أو غائط إلا الريح، فإذا خرج منك ريح لا يجب الاستنجاء، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قبل الاستجمار لا يصح الوضوء ولا التيمم، بل يجب أولا الاستجمار والاستنجاء. قوله لكل خارج، هذا المذهب يعني بول أو غائط، والذي استظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف لا يجب الاستنجاء من الخارج الطاهر كالمني والولد الخارج بلا دم. خروج المني يوجب الغسل، باب السواك وسنن الوضوء. التسوق بعود لين منق أي منظف غير مضر، لا يتفتت أي السواك لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة أي لا تتسوق بإصبعك وبخرقة ولا بخرقة، بل بسواك، السواك بعود لين منق أي مزيل للوسخ غير مضر، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله. رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا أي بدون أن يذكر شيخه مجذوما به، والحاكم والبيهقي وابن حبان رحمهم الله تعالى. فالسواك يطهر الفم ويرضي الرب جل جلاله، فينبغي للمسلم أن يتسوك. فإزالة الروائح الكريهة مطلوب. قوله لغير صائم أي فيكره له بعد الزوال، إذا كان صائم يكره له السواك بعد الزوال، والصحيح أنه لا يكره دائما. وبه قال الشافعي رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، أي بالصباح، ولا تستاكوا بالعشي، أي نصف النهار الأخير. ولكن إسناده ضعيف، لكن إسناد هذا الحديث ضعيف. قاله في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده، وهو الصحيح إن شاء الله، كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لعموم الأدلة، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير خصال الصائم السواك. ولا يخلو هذا الحديث من مقال، أي فيه ضعف. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد، يعني مرات عديدة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وحسن في التلخيص إسناده رحمهم الله. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، يعني السواك يتأكد عند الصلاة يتأكد السواك، وعندما تنتبه من النوم تتسوك، وإذا تغير رائحة فمك تتسوك. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في السواك عند الصلاة، ولكن لم يوجب ذلك شفقة على الأمة، فينبغي السواك عند الصلاة، لأنك في الصلاة تتكلم مع الله جل جلاله، فينبغي السواك عند الصلاة. متفق عليه. ورواه أيضا الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 صلاة، لكن قال ضعيف، هذا الحديث ضعيف. رواه أحمد والموصلي والبزار وابن خزيم رحمهم الله، وقال: في القلب من هذا الخبر شيء، يعني في سنده ضعف، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب، يعني فيه انقطاع. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. على كل هذا الحديث فيه ضعف، والسواك مستحب. وقال الجراعي في فوائد السواك: به الصلاة فضلت 70. رواه أحمد مسندا يقينا، لكن الحديث كما تقدم في سنده ضعف. قوله: وانتباه، أي انتبهت من النوم تسوك، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدرك فمه بالسواك إذا استيقظ من الليل. متفق عليه. ويستاك عرضا، يستاك عرضا هكذا، ليس طولا عرضا، لما روي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه مرفوعا: إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. رواه البيهقي وأبو داود في المراسيل رحمهم الله. وقال في الترخيص: وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راو، يعني ففيه ضعف. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله عند لبس النعل، وترجله عند مشط شعره وطهوره أي وضوئه وغسله، وبشأنه كله، كل الأشياء الطيبة باليمين. قال: ويدهن غبا، يدهن شعره يوم ويتركه يوم، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل أي المشط إلا غبا، يعني يوم دون يوم. رواه الترمذي رحمه الله في الشمائل. والترجل هو دهن الشعر وتسريحه أي تمشيطه. وروى هذا الحديث أصحاب السنن، وصححه الترمذي رحمهم الله. ويكتحل وترا، الكحل في العين وترا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة، وعاء فيه كحل يكتحل منها كل الليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة أميال في اليمنى وثلاثة في اليسرى. رواه الترمذي في الشمائل، والإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله. وتجب التسمية في الوضوء، يجب أن تقول بسم الله في ابتداء الوضوء. وقال الثلاثة: يستحب ذلك ولا يجب. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فقل بسم الله، فإن حفظتك أي الملائكة لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال المعلق: أخرجه الطبراني في الصغير رحمه الله من طريق إبراهيم ابن محمد البصري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الهيثمي في المجمع رحمه الله: رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. إذا توضأت فقل بسم الله، فإن حفظتك أي الملائكة عليهم السلام لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه، وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه لين أي ضعف قليل. مع الذكر، يعني يجب التسمية مع الذكر لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فإذا نسيت ربنا يعفو، ولكن عليك أن تذكر بسم الله في أول الوضوء. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ختان الذكر واجب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، حلق العانة، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. هذا من الفطرة التي يحبها الله عز وجل. قال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله، قال المجد في المنتقى وعن ابن جريج رحمه الله قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواهما أحمد وأبو داود رحمهم الله. قال المعلق: ضعيف. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواه الطبراني وابن عدي والبيهقي رحمهم الله وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي. وبوجوب الختان قال الشافعية في حق الذكر والأنثى كما هو المشهور في مذهبنا، وعند الحنفية والمالكية مسنون في حقهما ولكن دون الأنثى، وعليه العمل والقول به أولى. ختان الذكر واجب. قال: ويكره القزع، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر، هذا قزع نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، احلقه كله. متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والنسائي رحمهم الله. فإذا كان هذا في حق الصبي الذي ليس بمكلف فالمنع في حق المكلف آكد، ومنه ما يفعله البعض من جعل التواليت المعروف، فإنه حلق لبعض الرأس وترك لبعضه، يعني فلا يجوز. وفيه مانع آخر، فإنه تشبه باليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. فلهذه النصوص وغيرها يكون التواليت محرما فعله، ومع ذلك فليس فيه جمال وليس بمستحسن لدى العقلاء وأصحاب الأذواق السليمة، بل هو مشوه للخلقة. ولكن كما قال جل ذكره: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولله در الشاعر حيث يقول: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني غسل 3 مرات، إذا استيقظت من نوم الليل تغسل يديك 3 قبل ما تدخلها في الماء. ويجب من نوم ليل، أي يجب غسل الكفين 3 من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف والمبالغة فيهما ما لم يكن صائما. سنن الوضوء 18 سنة، راجع الإقناع إن شئت، كتاب الإقناع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في السواك عند الوضوء، ولم يوجب رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. رواه مالك وأحمد والنسائي والبيهقي، وصححه ابن خزيمة رحمهم الله. قوله وغسل الكفين 3 لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، كما في المتفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه. قوله ويجب من نوم ليل، يعني غسل اليدين 3 قبل إدخالها في الماء، خلافا للأئمة 3 فعندهم لا يجب. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة رحمهم الله. قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم، أما الصائم فيمضمض ويستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، أي أكمل الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم يستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. وتخليل اللحية الكثيفة، إذا كان اللحية عظيمة تخللها حتى يصل الماء إلى البشرة، أي يسن ذلك ولا يجب. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ذكره عنهم ابن رشد في البداية رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال في مجمع الزوائد رحمهم الله: ورجاله موثقون. قوله والأصابع، يعني تخليل الأصابع حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن العقد قد لا يصلها الماء وتخلل الأصابع حتى يصل الماء تماما، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه فتقدم قريبا. قال لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء أي أكمل وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. والتيامن أي البدء باليمين لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أي اليمين ثم اليسار، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة رحمهم الله. وتقدم في باب السواك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أي البدء باليمين في تنعله لبس النعل وطهوره أي وضوئه وغسله وفي شأنه كله، الأشياء الطيبة باليمين. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، ولا يخلو هذا الحديث من مقال. والغسلة الثانية والثالثة قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لما أخرجه البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، ولا يخلو هذا الحديث من مقال أي في سنده ضعف. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ذلك ليس بمسنون، وبه قال أبو حنيفة وأكثر علماء الحديث رحمهم الله تتم، حيث أنه وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن حلق اللحية، فحلق اللحية حرام، وحيث قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طبق العلماء رحمهم الله هذا الحكم وامتثلوا هذا النظام، فقالوا يحرم حلق اللحية ويحرم أخذ شيء منها، وحلقها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتشبه بأعداء الشريعة وتخنث أي تشبه بالنساء وميوعة، وإبقاؤها إبقاء اللحية جمال ووقار وهيبة وشهامة ورجولة وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. وقد قال ابن حزم رحمه الله في المحلى اتفق العلماء رحمهم الله على أن إعفاء اللحية فرض، باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه أذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله فروضه ستة، فروض الوضوء ستة، لقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله والفم والأنف منه يعني من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق يدخلان في غسل الوجه. وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله ذلك سنة ليس بواجب إلا في الطهارة الكبرى أي غسل الجنابة ونحوه، فتجب المضمضة والاستنشاق عند أبي حنيفة رحمه الله، ذكره عنهم ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. فالمضمضة والاستنشاق من الوجه لا بد منها، لا بد من غسل، لا بد من المضمضة والاستنشاق. دليلنا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليه. وروى البيهقي والدارقطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وجاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رحمهم الله. ومسح الرأس، ويجب أخذ ماء جديد لمسحه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، ولا بد من مسح جميع الرأس، ولا بد من مسح جميع الرأس. وبه قال مالك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجزئ مسح ربعه. وقال الشافعي رحمه الله: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. على كل يجب مسح جميع الرأس. قوله: والترتيب، يعني يغسل وجهه ثم يديه بالترتيب. وبه قال الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله، لأن الله جل شأنه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب، فما بدأ الله به قولا نبدأ به نحن فعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به، ثم بدأ بالصفا. الله بدأ بذكر الصفا فنبدأ بالصفا ثم المروة. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: الترتيب ليس بواجب، ولكن الصحيح أنه واجب. وقال مالك: قوله والموالاة، يعني أن تغسل الأعضاء كل عضو بعد الآخر، يعني ولا تجعل فرجة ولا تجعل وقتا بينهما حتى ينشف العضو، بل توالي بين أعضاء، بين غسل الأعضاء. وبه قال مالك رحمه الله: إلا مع النسيان والعذر فتسقط، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال بعدم الوجوب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. على كل حال، الترتيب والموالاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. على طريق عطاء، وقال بعدم الوجوب أبو حنيفة والشافعي، دليلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع والمبين لأمته أحكام دينها، وكل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه متواليا، يعني كل عضو بعد الآخر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله هذا إسناد جيد، فلا بد من إسباغ الوضوء وإكمال غسل الأعضاء. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، والنية محلها القلب، يعني يقصد بقلبه، لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية، والنية هو القصد، تقصد بقلبك الوضوء المفروض. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال أبو حنيفة لا تجب. الصحيح أن النية شرط، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدث ارتفع. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية بسم الله، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي يعني بقلبه ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن أولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع الذي قطع رجله بقية المفروض أي ما بقي من الجزء، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. قوله ثم يتمضمض لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله المضمضة والاستنشاق سنة إلا في الطهارة الكبرى أي الجنابة ونحوه، فيجب عند أبي حنيفة رحمه الله وتقدم ذلك. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق تبعا للفم يجب، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد ترجم عليه المجد: باب غسل المسترسل من اللحية. الشعر المسترسل من اللحية يغسل مع غسل الوجه. قوله ثم يديه مع المرفقين، أي يجب ذلك، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأن إلى في الآية بمعنى مع، إلى المرفقين مع المرفقين، لا بد من غسل المرفقين. قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي بدون تكرار. وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: دليل ذلك أن عليا وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح الرأس مرة واحدة. قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الذي عليه علماء اللغة وأجمعت عليه الأمة أن المراد بالكعبين هما العظمان الناشزان في جانبي القدم، في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، لا ما ذهبت إليه الشيعة من أن المراد به الذي في ظهر القدم. فالكعب هو المعروف العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، وأما الشيعة يقولون على ظهر القدم، وهذا خطأ. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صريح بذلك، منه ما جاء في الصحيحين